إذن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في هذا الحديث إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. فهذا نصيحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل صائم، أن يحفظ لسانه من السب، من الشتم، من الغيبة، من النميمة، من الكذب، من الزور، من البهتان. هذا الذي ينبغي على كل مسلم أن يفعله. وإن حصل أحد اعتدى عليك، غلط عليك، تشاجر معك، تخاصم معك، سابك، شتمك، قل له هكذا: إني صائم، إني امرؤ صائم، إني صائم. هكذا اسمعه، لأن الشيطان حريص على أن يفسد عليك يومك ويفسد عليك صومك. فأنت في خير، أنت في صلاة، في صيام، في عبادة من أجل العبادات، في ركن عظيم من أركان الإسلام. فتخلق بأخلاق الإسلام قدر الإمكان، جاهد نفسك. كلنا ذاك الرجل الذي يخطئ، كلنا ذاك الإنسان الذي يسيء يقصر، لكن أملك نفسك، حاول أن تجاهد نفسك. ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند ساعة الغضب. هكذا ينبغي الإنسان، الإنسان يجاهد نفسه ويملك نفسه عند ساعة الغضب. لا أنك ترد على الإنسان، أي إنسان غلط عليك قل له إني صائم، وفي غير رمضان أو في غير الصيام قل عفى الله عنك، الله يهديك، الله يصلحك. ليس عجزا، ولكن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هكذا ينبغي علينا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فلا تجيب الإساءة بالإساءة، بل قابل الإساءة بالإحسان، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فأن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. هذا الحديث: من لم يدع قول الزور الكذب والعمل به فليس لله حاجة، فقوله فليس لله حاجة لا مفهوم له، فلا أحد يفهم منه أن الله عز وجل إذا كان الإنسان يعني لا يكذب ويصدق في حديثه وكان على تقوى وعلى خير، فالله عز وجل بحاجة إلى صيامه. لا، ليس بحاجة إلى صيامنا، ولا إلى صلاتنا، ولا إلى زكاتنا، ولا إلى حجنا، ولا إلى أي عبادة من هذه العبادات. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن تكفروا فالله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. أي إن قمت صليت فلنفسك، إن صمت فلنفسك، إن حجيت اعتمرت فلنفسك، إن قرأت القرآن فلنفسك، إن بررت بوالديك فلنفسك، إن أحسنت للجيران وللناس وقلت للناس حسنا فلنفسك، إن أحسنتم فلأنفسكم وإن أسأتم فلها. فانتبه يا رعاك الله، هذه الأعمال الصالحة لنفسك أن ترجع في ميزان حسناتك. الله غني عنك. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة، أي ليس بحاجة صيامك هذا، في أن يدع طعامه وشرابه. وأنت المحروم، حرمت نفسك من الطعام والشراب، لكن لم يصم لسانك، ولم يصم بصرك، ولم يصم سمعك، ولم تصم يداك، ولم يصم تصم رجلاك، ما زال يمشي للحرام، ما زال يبطش بيديه ظلما وعدوانا، ما زال يتلفظ بألفاظ البذاءة والإساءة، ما زالت عيناه تنظر إلى الحرام، ما زال سمعه يسمع الحرام من موسيقى، من غيبة، من نميمة، من قيل وقال إلى غير ذلك. فانتبه، من لم يدع قول الزور. رب صائم ليس من صيام إلا الجوع والعطش، رب قائم ليس من قيامه إلا السهر والتعب. لا يكون يوم صومك ويوم فطرك سواء، فرق، فرق يا أخي، اجعل الصوم تهذيب وأخلاق، والإنسان يتحمل الآخرين قدر الإمكان، جاهد نفسك. الإنسان نعم قد يكون عنده سكر، عنده ضغط، ما يستطيع يصبر، ما يستطيع يتحمل، لكن جاهد نفسك قدر الإمكان. قد يكون عنده عزة نفس، لكن انتبه، العفو عند المقدرة هذه تزيد الإنسان عزة ورفعة. في الظاهر الناس يرون أنه جبن ويرونه هزيمة، لكن هو عزة ورفعة في الباطن، عزة ورفعة في الباطن، لأن ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، كلما عفا عزه الله كان عزيزا. وأما الانتقام والبطش وأخذ الحق على الفور وعلى التو، هذه عزة في الظاهر لكنها هزيمة وانهزام في الباطن. وينبغى علينا أن نعفو وأن نسامح. كل إنسان عنده قدرة أنه يضرب، عنده قدرة على أن يرد الصاع بصاعين، يرد الشتمة بشتمتين والسب بسبتين، يستطيع. لكن الذي هو شجاع وقد علت مكارمه وأخلاقه هو الذي يستطيع أن يملك نفسه عند الغضب ويمسك نفسه. ليس الشديد بالسرعة، ليس القوي الذي يسرع الرجال، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب يسرعها ويغلبها بحيث أنها لا تتغلب عليه، فيقع ربما في طلاق، يطلق امرأته، يقتل، يدخل في مصائب، في ما لا تحمد عقباه والعياذ بالله، متاهات، شرطة، تحقيق وادعاء عام، ربما يروح في مصائب، يروح في مشاكل بسبب أنه انتقم لنفسه والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينتقم لنفسه، إنما كان ينتقم لله إذا انتهكت حرماته، إذا انتهكت حرمات الله عز وجل كان ينتقم لله عز وجل وحده لا شريك له. باب في مسائل من الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. هذا في مسألة في من أكل أو شرب ناسيا. النسيان من الأعذار الشرعية، الجهل من الأعذار الشرعية، الإكراه من الأعذار الشرعية، نطبقها على الصيام. إنسان جاهل قام من الليل ظن أن الفجر لم يطلع بعد وأن الليل باقي فأكل أو شرب، ثم تبين له أن الفجر قد طلع، فهذا ليس عليه شيء، صومه صحيح وإن أكل أو شرب. لماذا؟ لأنه أكل جاهلا ظنا أن الليل باق والليل قد ذهب وطلع الفجر. كذلك إنسان في يوم غيم أو غبرة ظن أن الشمس غربت وأكل ظنا أن اليوم قد انتهى، فتبين له أن الشمس ما زالت باقية وبقي لحظات على الغروب، فهذا ليس عليه قضاء هذا اليوم على القول الراجح، لأنه هذا جهل منه، ظن أن الشمس قد غربت، فهذا لا يؤخذه الله عز وجل بذلك، ولكن ما تعمدت قلوبكم. النسيان، إنسان قام من النهار فشرب ماء ناس أنه صائم، فهذا إنما أطعمه الله وسقاه. وهكذا من أكل أو شرب فأي وقت من أوقات ساعات الصيام فإنما أطعمه الله وسقاه، وليس عليه قضاء، فإنما أطعمه الله وسقاه كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. في هذا الحديث الأمر بإسباغ الوضوء. يقول قائل: ما معنى إسباغ الوضوء؟ إسباغ الوضوء هو أن تتم الوضوء كما توضأ النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، ما تخل بالوضوء، تكمله، تؤديه على أكمل وجه، إلى المرفقين، إلى الكعبين، الرأس مع الأذنين، الوجه من منحدر الناصية إلى الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا، هذا الوجه مع المضمضة والاستنشاق. قال: وخلل بين الأصابع، تخليل بين الأصابع وغسل البراجم، هذه كلها من السنة. وبالغ في الاستنشاق، الاستنشاق يدخل الماء بسلح به بالنفس إلى داخل الجيوب الأنفية. قال: إلا أن تكون صائما. إذن لا تبالغ، استنشق لكن لا تبالغ إلا أنت مفطر، أنت صائم لا تبالغ. لماذا؟ لأنك لو بالغت سيدخل الماء إلى الحلق، ومن ثم قد يدخل إلى الجوف. فإذا تعمدت أنت مفطر، إذا غلبك ما عليك شيء. إن غلبك الماء ودخل إلى الحلق وما استطعت تخرجه، ازدرده الإنسان وابتلعه، ليس عليه شيء، ولكن ما تعمدت قلوبكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدرك الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. هذا الحديث فيه دليل على إباحة إتيان النساء في ليالي رمضان. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، مباح لك إلى طلوع الفجر، آخر وقت لك طلوع الفجر، وكلوا واشربوا كذلك الأكل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام لليل، فلا أكل لا شرب لا جماع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي أهله فيطلع عليه الفجر، لأنه يكون متأخر في آخر الليل، أتى أهله فيطلع عليه الفجر وهو مغتسل، هل هذا يؤثر في الصيام؟ لا يؤثر في الصيام، اغتسل وتم صومك وليس عليك شيء. هذا ما يتعلق بإيش؟ من طلع عليه الفجر وهو لم يغتسل. وعن عائشة رضي الله عنها، وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. متفق عليه. باب فضل من فطر صائما، وفضل الصائم الذي يؤكل عنده، ودعاء الآكل المأكول عنده. لو تلاحظوا القرآن مناسب مع الصيام، وكذلك إطعام الطعام مناسب مع الصيام. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. فالإطعام مناسب مع الصيام، لأن الناس في جوع، بعض الناس يأخذ إجازات من العمل ما يستطيع أن يعمل لأن عمله شاق، فمسكين يأخذ إجازة بلا راتب بلا عمل لأنه يشتغل بالإجرة اليومية أو ربما حتى بالإجرة الشهرية، لكن ما يعطوه مقابل الإجازة التي يطلبها، فهذا يحتاج إلى إطعام طعام. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. إذن فلنتنافس في إطعام الطعام، فلنتنافس في إفطار الصائمين، لك مثل أجره. انظر، فطرت صائمين لك أجر شخصين، ثلاثة لك أجر ثلاثة، خمسة، عشرة، قدر ما تفطر. كيف الذي يفطر الآلاف؟ كيف الذي يفطر مئات الرجال والنساء؟ كم الذي يفطر ويفطر عشرات الأشخاص؟ له أجر، كل إنسان على حسب، لينفق ذو سعة من سعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجبة تأخذها تأتي بها للفقير وتعطيه إياها، أو تعطيها لإنسان في بيته، أو تطبخ في البيت، ما في شيء، أي شيء. من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال حتى يشبعوا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا ضعيف. وعلى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. إذا احفظوا هذا الذكر، إذا إنسان أطعمك ما هو شرط في رمضان، في أي وجبة يقربها لك إنسان طعام شراب، قل له: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياك الله. طلب بسيط. بسيط؟ ايه. ليش؟ ابغى لك تكتب لي الحديث اللي قلته يوم الجمعه الاربع اللي قرأوا القران. التمره والريح. ترجه وال ايه. اكتبه لك ان شاء الله. خلاص؟ ان شاء الله. يلا على خير. اعطينا هذه بإذن الله.